تجده يأتي بدراهمه في مخبات التي مثلا على جنبه من الجهة اليمين والشمال ويدخل في الزحام طبعا بكل سهولة. السارق يدخل إليه ويأخذ دراهمه، يا أخي مفرط في هذا. يعني علي بعض الحجاج يأتي بها معلقة في حقيبة على كتفه، يأتي السارق ما عليه إلا يقصها وأن تمشي ما تدري مع الزحام. هذا يا أخوان خطأ. مفروض أن الإنسان يحفظ نفقته، يجعل لك كمر حزام داخل ثيابه فيه نفقته وأمتعته، يستوثق من نفقته. إذا كان عنده نفقة كبيرة ولا يمكن يعني حملها في ودعها في البنك، ودعها في البنوك في المصارف، يحفظها والله هو الحافظ. لكن عليك أن تتسبب يا عبد الله، ما تهمل. إذا كنت مفرط وكنت مهمل فأنت اللي على كل حال، فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، أنت المفرط في هذا. فرحمكم الله، انتبهوا لهذا. ومن المؤسف جدا أن بعض الناس يكون نفقته في حقيبة معلقة في على كتفه، أو يعطيها زوجته تحفظها وهي تمشي، الزوجة مسكينة تنسى، أو تنزل زمزم مع الزحام تسقط منها، أو تطوم وتسقط منها. فأيها الإخوة انتبهوا لأنفسكم وحافظوا على نقودكم، في المال عصب الحياة، لا حياة إلا بمال. إذا سرقت نفقتك أصبحت عالة على الناس، تلتمس من يعينك، من يتصدق عليك، من يعطيك، وهكذا. فعلى كل حال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. كل إنسان حازم فطن ذكي يسأل أيضا أهل الخبرة وين كيف تحفظ الأموال ونفقات وهكذا يعني. لكن عاد إذا جاء شيء قضاء وقدر فما في الحين على كل حال. نعم. البنوك تعمل بالربا؟ لا، إذا أودعتها لحساب جاء يعني كوديعة ولا تأخذ عليها يعني ربح، ما في شيء. ممكن هو لا يأخذ، ولا البنك تعمل؟ لا، البنك يعني أنت كونك تودع فيه يعني ما هو قصدك الآن أنك تبي ترابي، ولكن ليحفظ نقودك وقت ما. هذا الحساب الجاري كونك تأخذ مثلا تودع وتأخذ منه تسحب منه، هذا أرجو ألا يكون في شيء، والضرورة يعني لا إحكامها، لكن اضطرارا ضرورة الناس يسوون بأموالهم، يشيلونها معهم تسرق، يضعونها في منازلهم قد تؤخذ. فكل في البنوك والمؤسسات والمصارف قد يكون بها عناية وحفظ. إذا كان الإنسان مثلا يعني في فندق، والفندق مثلا فيه صندوق في إدارة مضبوطة تتقبل يعني الودائع، ما في مانع يودع عندهم. على كل حال المهم الإنسان يحتاط لنفسه لا يهمل. والآن الكثير من الذين يسرقون تجد في الغالب نتيجة إهمال، هذا حسب ما بلغني، ولا أدل على من التفريط من كون يحط دراهم في مخبات اللي في الجنب. هذه عرضة للأخذ وانت ماشي، مر ادخل الزحام ولا تفرط دراهم ما أخذ. لكن يجب أن تكون في حزام كمار مستوثق تحت ثيابك وهكذا، أو يعلقها في حقيبة على كتفه وهو ماشي يطوف مع الزحمة، يجي واحد يقصها ويشيلها اللي فيه. نعم. نحن الآن نسكن في منى، وصلينا يوم 5 ذي الحجة، كيف تتم الصلاة؟ هل تقصر في كل فرض أم تتم الصلاة؟ إذا كانوا 5 ذي الحجة فيقصروا. نعم، لأن المدة أقل من 4 أيام. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن زوجتي بعد الحمل أخذ ينزل منها سائل قبل الصلاة وأثناء الصلاة، فهل عليها الوضوء عندما ينزل السائل في كل مرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول إنها يخرج من زوجة السائل، نعم يلزم عليها الوضوء، إلا إذا كان هذا الوضوء لهذا السائل أصبح تسلس البول يعني لا يتماسك إطلاقا مستمر، فتتوضأ لكل صلاة، يصير حكمها حكم الاستحاضة. إذا كان هذا يزول فتنتظر حتى يزول وتتوضأ وتصلي، وإذا كان مستمر كالمستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة ولو خرج منها بعد ذلك لا يضر. لكن هنا إذا كان ينقطع فتصلي إذا انقطع، وإن كان مستمر كالاستحاضة فحينئذ تصلي تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا يضرها ما خرج. نعم. هل الدفع من منى إلى عرفة يعتبر سفرا؟ لا يعتبر سفر في الحقيقة، ما طويل سفر يعني غير طويل، لكن بالنسبة للقصر لعل هذا أقرب ما يكون فيه أنه من رخص الحج وما فيه من تيسير على الناس والتسهيل، هذا يعني أقرب المحامل والله أعلم. نعم. يقول السائل: دفعت قيمة الذبيحة أي الحج إلى البنك الإسلامي، فهل يجوز أن يقوم البنك بالذبح نيابة عنا علما أن البنك لا يسمح بمشاهدة الذبح إلا لـ30 شخصا؟ يسأل الأخ ويقول: إذا دفعت القيمة إلى بنك إلى البنك الآن إلى بنك الإسلامي بنك الراجحي اللي الآن اللي هي الشركة التي تتقبل النقود لتتوكل عن الحجاج في الهدي، يقول هل هذا يعني يجوز؟ أقول إن شاء الله تعالى إنه جائز ولا شيء فيه، والشركة عليها رقابة وهي تذبح يوم العيد، وإن شاء الله أرجو أن يكون كافيا. نعم. أنا رجل أحرمت من الميقات في عمرة متمتع والدتي أنا رجل أحرمت من الميقات في عمرة متمتع نعم ما يخالف أنا أبلغكم الآن. والدتي الواجب وزرت المسجد النبوي الشريف، والدتي أديت عمرة أخرى، فمن أين يجب علي الإحرام للحج؟ وكم يجب علينا دم؟ يسأل الأخ ويقول إنه أدى عمرة وبعدها سافر للمدينة وأتى بعمرة ثانية، فيسأل سؤالين. السؤال الأول: هل يجب عليهم أكثر من هدي؟ لا، لا يجب عليهم إلا هدي واحد لأنه يعتبر متمتع ولو أتى بأكثر من عمرة. السؤال الثاني: يسأل من أين يحرم بالحج، وهذا اسمعوه للجميع، يحرم من منزله أو في أي مكان من الحرم، يعني في منزله في المسجد اللي جواره في أي مكان في ميناء في مزدلفة ما في مانع. نعم. حججت في العام الماضي حجا مفردا وطفت في طواف الإفاضة طواف فقط ولم أسعى سعي الحج، فالحج صحيح أم علي فدو؟ أين السائل؟ السائل وينه؟ اللي سأل يقولنا لم يسعى. ها؟ الشخص الذي يقول إنه لم يسعى مع طواف الإفاضة منه؟ هو موجود؟ ها؟ الشخص الذي طاف ولم يسعى العام الماضي. السائل موجود؟ خلاص اترك سؤالك. أرجوكم اللي يسأل ينتظر حتى يجي دوره، لأن يمكن نستوضح عن بعض الأشياء، لأن هذا الآن السائل عن السعي لحالتين: حالة إن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه، لأن المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم لم يلزمهم السعي مع طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم فيجب عليه السعي. وهنا تنشأ مشكلة: هل يعتبر الأخ متزوج وأصاب أهله طبعا في المدة فله حكم، وإن كان إنه غير متزوج فله حكم، وهذا اللي جعلني أسأل عن السائل حتى أستوضح منه. المتمتع عليه السعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، وعليه طوافان: طواف للحج وطواف للعمرة. نعم. هو أنت؟ ها؟ ليس هو. يا كان أنت؟ هو قال ما أنا والله. طيب ما عليش. ما عليش. ما عليش. ما عليش. لا بس يلزم استيضاح. طيب معلش، إن كان متزوجا وأصاب أهله فإنه حينئذ عليه دم، عليه ذبيحة يذبحها، وعليه أيضا أن يأتي ويسعى. كمل سعي، كمل حج، لا تستعجل، الذبيحة في مكة. وإن كان غير متزوج فليس عليه إلا أن يأتي إلى مكة ويسعى بس، هذا جاي. نعم. يسعى بنية أن عن حجه الماضي. نعم. اقرأ. يلا يا أخي. فضيلة الشيخ. نعم. إذا حاضت المرأة من يوم 8 ذي الحجة واستمرت حتى آخر مناسك الحج، ماذا يجب عليها بالنسبة للطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ يسأل الأخ ويقول خلكم معي، إذا حاضت المرأة يوم 8 من الحجة فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تحرم بالحج مع الناس ولو كانت حائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها حينما حاضت وجاء وقت الحج ولم تطهر، أمرها أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة، يعني تحرم بالحج تصير قارنة. إذا المرأة اللي كانت يعني حلالا يوم 8 وحاضت تحرم بالحج وتخرج مع الناس إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى وتقضي جميع مناسك الحج، يبقى عليها الطواف والسعي. فهذه إذا طهرت إن شاء الله تعالى تغتسل وتتوضأ وتأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. ثم أيضا إن كانت ستمشي من حالها فلا يلزمها وداع، لأنها آخر عهدها بالبيت. وإن بقيت بعد طواف الإفاضة مدة فإذا أرادت السفر ودعت البيت. هذا بالنسبة للمرأة إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة. أما لو أن العادة ما أتتها إلا بعد طواف الإفاضة وجاء وقت الوداع وهي لا تزال غير طاهرة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وكذلك أيضا لما حضر صفية أم المؤمنين رضي الله عنها سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أحابستنا هي؟ قيل لا يا رسول الله، إنها أفضت يوم النحر. قال إذا فانفروا. فدل ذلك على أن الحيض غير مانع يعني من النفر بعد أداء الركن اللي هو ركن الحج، يعني ليس على الحائض وداع، هذا الخلاصة. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل الصلاة خارج أسوار الحرم الشريف أو أي مسجد آخر في مكة تعادل في الأجر الصلاة داخل الحرم الشريف؟ يسأل الأخ ويقول حكم الصلاة في مساجد الحرم، هل تأخذ حكم الصلاة في الحرم؟ هذا السؤال، هذا كثيرا ما يرد هذا السؤال. هذه المسألة أيها الأحباب فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالمسجد الحرام هو هذا المكان الذي نحن فيه الآن، هو داخل أسوار المسجد وما زيد فيه، فإن الزيادة تأخذ حكم المزيد. والقول الثاني أنها تعم جميع مساجد الحرم لقوله عز وجل عن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد به الحرم كله. ولقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيته أو من بيت أمهانه، وفي رواية أسري به من الحرم. والثالث من الأدلة قوله عز وجل هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أنه لا يذبح عند الكعبة وإنما يذبح ما كان للعمرة يذبح في مكة، وما كان للحج فهو يذبح في منى، ويجوز الذبح على كل حال في مكة لكن يذبح في منى لأن منى حرم. فإذا القول الثاني أنه يشمل جميع مساجد مكة، وهذا قول وجيه، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل لكثرة يعني فيها مزيد فضل لكثرة المصلين ولمشاهدة الكعبة المشرفة ولما فيه من الخروج من الخلاف. وعلى كل حال أرجو إن شاء الله تعالى أن الذي يصلي في مساجد الحرم يحصل له أجر، يعني مضاعفة الأجر بمئة صلاة. المهم أن يصلي مئة ألف، نعم، المهم أن يصلي الحجاج في المساجد، لا يصلون في منازلهم، انتبهوا لهذا. الرجال لا يجوز لهم أن يصلوا في المنازل والبيوت، وإنما يصلون في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له بها بالغدو والآصال الرجال. وقوله واركعوا مع الراكعين، فهذه تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في بعض الروايات ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الأعمى الذي قال يا رسول الله إنني شاسع الدار يعني بعيد وليس لي قائد يلائمني، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. اللهم صل على محمد. النساء يصلين في البيوت ما في مانع، ولهم إن شاء الله مضاعفة الأجر. نعم. في حاج أحرم داخلا في الحج لكنه نسي تلبية الدخول بالحج وابتكر بعد طواف القدوم والسعي، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ يسأل الإنسان يكون شخص أحرم بالحج ونسي أن يلبي ولم يذكر إلا بعد ما طاف وسعى للقدوم، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأن التلبية ليست شرطا من شروط الحج ولا من شروط العمرة ولا من واجباتهما، ولكن هي شعار المحرم وسنة مستحبة للمحرم، فهي في أصح قول أهل العلم أنها ما هي واجبة، لكن ينبغي للمحرم أن يحافظ عليها عند الإحرام ويحفظ عليها في كل وقت. وأن الحاج والمعتمر يكون عنده تقدير للنسك اللي دخل فيه استحبارا لعظمة الله عز وجل، ما تكون الأمور عنده عادية والله لبس الإزار والرداء وقال خلاص حرمت، لا، يكون عنده نية يدخل النسك باستعداد اغتسال وتنظف وإزالة للشعر اللي يحتاج إلى إزالته وتقليم الأظافر وتجرد من المخيط والتلبية، مع النية على كل حال النية هي مدار الأعمال والاشتراط إلى آخر ذلك، ويصلي ويكون ذلك عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي أو عقب صلاة مفروضة، يكون عنده احترام من العبادة تقدير، فإن الله جل جلاله جعل هذه الكعبة المشرفة مشرفة، وجعل البيت الحرم حما لهذه الكعبة، وجعل حما لها وفناء لها، وجعل ما بين الحرم إلى المواقيت هذا يعتبر فناء حما للحرم، فالإنسان يعظم هذه الأماكن، يعني كون أن الحاج والمعتبر يحرم من هذه الأماكن المقدسة من هذه الأماكن البعيدة إذا أراد أن يدخل هذه الأماكن المقدسة، كل هذا تعظيما لهذه الأماكن، تعظيما لحرمتها وقدسيتها. قال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يكون الإنسان عنده يعني حالة غير حالة قبل أن يدخل في الإحرام من مراقبة الله عز وجل واستحبارا لعظمته وامتثالا لشرعه وتأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما هم معذور، يسأل إخوان طلبة العلم، الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان الإنسان يقرأ ففي كتب الآن يعني مطبوعة مناسك، ومن أحسنها دليل الحاج توزع التوعية الإسلامية، ومن أحسنها أيضا وأشملها وأكملها مع اختصاره التحقيق والإيضاح كتيب صغير حوى علما كثير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كتاب عظيم جامع فيه كيفية الإحرام، كيفية الحج، كيفية العمرة، كثيرا من الأذكار والأدعية، كيفية الزيارة للمدينة المنورة. الكتيب في الحقيقة كتيب صغير لكنه حوى علما كثيرا، فمؤلفه جزاه الله خيرا وأمد في عمره اجتهد وحقق المسائل التي يحتاج إليها الحجاج والعمار، وهو يوزع بالمجان ما يباع، يوزع بلاش، ما عليك إلا أن تتصل بمراكز التوعية الإسلامية في الحج وهي منتشرة في منى وموجودة الآن محلها الآن في العزيزية أيضا على الطريق العام، فالحاج لو مر هناك أو في منى فيها مراكز متناثرة هناك يتصل بأحد المراكز يطلب منها هذا الكتاب، هذا قيم وجيد ويحتفظ به الإنسان، يقرأ يقرأ أولاده وأهل بيته حتى إذا أرادوا يحجون أو يعتمرون فيما بعد فإذا عندهم معرفة وإلمام بهذه الأحكام العظيمة. وعلى الإنسان إذا كان يعني ما هو طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب على من يعلمه ويفقهه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقه في دين الله وتعلم فليعلم أن الله أراد به خيرا والعياذ بالله، ومن لم يفقه في دين الله ولم يبالي به فليعلم أن الله لم يرد به خيرا، فعليه يتدارك نفسه ويرحم نفسه ويسعى في فكاكها ونجاتها من عذاب الله يوم القيامة. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتبهوا رحمكم الله. نعم. ما رأيكم الحذاء الذي فيه مخيط ولا يغطي الكعبين، هل يجوز أداء المناسك فيه؟ يسأل الأخ عن الأحذية التي فيها خياطة ولكنها لا تغطي الكعبين، هل يجوز الإحرام فيها؟ الأحذية إذا كانت أنزل من الكعبين فلا مانع من الإحرام فيها إن شاء الله تعالى، ولا تضر الخياطة التي تكون في السيور مثلا أو في جوانب الأحذية لا تضر أيضا، لكن المعول عليه ألا تكون أن تكون أنزل من الكعبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحجاج عن المحرم: وليحرم في نعلين، فإن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل ذلك، وإن كان حكم القطع نسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة: وليحرم في نعلين، فإن لم يجد هما فليلبس الخفين، وسكت عن القطع ولما في القطع من الإتلاف. لكن أقصد أنه جعل لو جاء يعني لو أراد أن يقطع يجعلهما أنزل وأسفل من الكعبين. نعم. ماذا سميت عرفة عرفات والمزدلفة سميت عرفة؟ يسأل الأخ يقول هذه ناحية تاريخية يعني ما لها علاقة في أحكام الحج، يسأل يقول لما سميت عرفة عرفة وسميت مزدلفة كذلك. أما عرفة سميت عرفة قيل والله أعلم أن جبرائيل عليه السلام لما أرى إبراهيم المناسك ووصل إلى عرفة قال له: عرفت؟ قال: نعم. فسميت بذلك، أو لأنها كانت تعرف بهذا الاسم والأسماء لا تعلل، لكن لعل يعني أقرب الله أعلم أن يقال إنه جبرائيل أراه المناسك وعرفه إياه. وأما مزدلفة فسميت بذلك لتزلف الحجيج وازدلافهم من عرفة إلى منى، يعني دنوهم وقربهم، فمزدلفة يعني محل قرب الحجيج، قربوا من عرفة إلى منى فصاروا مزدلفين يعني متقربين يعني قربوا. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت لهم وأذنيت. فهذا والله أعلم السبب في تسميتها بهذا الاسم. وتسمى مزدلفة للمشعر الحرام لقوله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تسمية بالجبل الذي كان في مزدلفة، وأطلق على الاسم الموقف جميعا المحل يبات فيه. وتسمى جمع لاجتماع الحجيج بها، يعني مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الحجيج بها. ومزدلفة تعتبر من الحرم لأنها داخل حدود الحرم، فهي مشعر وفي الوقت نفسه حرم. وعرفات تعتبر مشعر وليست بحرم، لأن ما هي من الحرم، هي خارج الحرم، أميال الحرم أو حدود الحرم تنتهي قبل عرفة بحوالي كيلو تقريبا، يعني ما بين حدود الحرم إلى مسجد عرفة يقدر بحوالي 1600 ذراع أو 1700 على وجه التقريب. المهم أنها والله أعلم في حدود الكيلو، تزيد قليلا وتنقص قليلا. الكمر اللي فيها مخيط يجوز لبسه ولا؟ يسأل الأخ عن الكمر اللي فيه مخيط يجوز لبسه؟ نعم يجوز لبسه، وهذه خياطة المراد بالمخيط الذي فصل على هيئة العضو كالشراب والطاقية والثوب والفنيلة والإزار والسراويل، هذا المخيط. أما كون الإحرام في الشق فيه شق وخاطة، هذا ما يسمى مخيط. أو كون قطعتين وجمع بعضهما إلى بعض، هذا ما يسمى مخيط. ومن ذلك الحذاء الذي فيه خياط أو الكمر الذي يعمله الحاج للاستيثاق من النفقة، يضع فيه نفقته، درام نقوده، يضع فيه مفاتيح السيارة، مفاتيح البيت إلى غير ذلك، يعني يضع فيه أغراضه خفيفة اللي ما يستغني عنها. نعم. هل لطواف الإفاضة ركعتين وكذلك طواف الوداع؟ يسأل الأخ ويقول هل لطواف الإفاضة ركعتين ولطواف الإفاضة ولطواف الإفاضة كذلك؟ اسمعوا أيها الأحباب، كل طواف تطوفه بهذا البيت المشرف المعظم، سواء كان ركنا أو سواء كان مسنونا أو سواء كان نفلا، يعني سواء كان ركنا كطواف العمرة والحج، أو سواء كان مسنونا كطواف القدوم، أو سواء كان أيضا مشروعا كسائر الأطوفة التي طوع بها الحجاج والعمار والمقيمون، كل من طاف بالبيت لا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط، يعني ما يكفيك تطوف ستة أو ستة ونص، لا بد سبعة، تبدأ من الحجر الأسود تنتهي به، هذا واحد. اثنين، لا بد لكل طواف من ركعتين، وهذه هاتان الركعتان اختلف في وجوبهما، فبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، والأكثر على أنها سنة مؤكدة. والأصل في مشروعيتها قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلاهما بعد طوافه وهو يتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال لتأخذوا عني مناسككم، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، يعني معنى مراد في قريش، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولكن الركعتان لا يلزم أن تكون خلف المقام، إن تيسر خلف المقام فهو السنة، وإلا خلفه ولو بعيد، وإذا لم يتيسر فيصليها في الحرم في أي مكان، مهم أن يؤديهما، لكن السنة والأفضل والأكمل أن يصليها خلف المقام، يعني يجعل المقام مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين الكعبة. إذا ما تيسر مثل حالة اليوم زحام صلي في شرقي الحرم، إذا ما تيسر فيصلي في أي مكان من الحرم، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الأمر في هذا واسع. كذلك طواف الوداع لا بد فيه من ركعتين. جميع الأطوفة، جميع طواف تطوفه للوداع أو لغيره، يعني ركن ولا واجب ولا مسنون، لا بد من ركعتين لكل طواف. نعم. عندي بنات أخت ثلاثة وولد واحد يبلغ عمر الأطفال أكبر وفيه 17 سنة، وأبيهم مطلق، أمهم متزوجة رجل آخر. لحظة، أعيد السؤال. يقول عندي ثلاث بنات أخت. عندي بنات أخت ثلاثة ولد. لا لا الله الأخ. الأخ من وسائل؟ الأخ ما بيجي. نعم. شيء. هو أنت؟ نعم. ارفع صوتك وعلمنا السؤال. عندي أختي. إيه. إيه. وعندها ثلاثة بنات ولد واحد. ماشي. وطلقها زوجها وتزوج امرأة أخرى. يعني أختك؟ أيوة. طلقها زوجها وتزوج امرأة أخرى. أيوة. طيب. وهي تزوجت رجلا آخر. ماشي. وخلت الأطفال عند أمي معاي في البيت. وأمي حضرت عليهم أنها تعيشوا مع بعض. يعيشوا سوا معا في البيت. ماشي. هم يرتفعوا لعمرهم أكبر من واحد فيهم 17 سنة. اللي هو الولد ولا البنت؟ من البنات. ماشي. والناس بيخدموا في البيت، بالأكل ويغسلوا ويقوموا ويعمل ويمشوا الخلاء يلقوا تجيب الفروش، هل حقهم ده ليه حلال؟ هم مقام صغار يعني من عمرهم سنة وسنتين. وين الفلوس تجيهم من؟ هم بيشتغلوا الخلاء بيجي. ها؟ هم البنات؟ هاي البنات بيشتغلن الخلا يعني عندنا احنا في السودان نمشي الحواشات يعني يخدم البطن ويخدم على بذرها. ها تسأل عن نقودهم حلال لك ولا لا؟ أيوة. النقود اللي يحصلون عليها تنفق عليها منهم إذا ما إذا أنت برعت أنت اللي تنفق عليهم؟ أنا بنفق عليهم أسأل. أنت تنفق عليهم؟ نعم. أبوهم ما ينفق عليهم؟ نعم. الواجب أن أبوهم ينفق عليهم، لكن لحظة إذا لم ينفق أبوهم عليهم وأنفقت أنت فجزاك الله خير ونفقتك إن شاء الله مع حسنية مضاعفة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان له بنتان يقال ثلاث فأدبهن وأحسن تأديبهن كن سترا له من النار يوم القيامة. فأنت بهذا على أجر إن شاء الله تعالى. لكن معلش بالنسبة لما يحصلون عليهم من الأجور، إن كنت لك أن تنفق عليهم من هذه الأجور تنفق عليهم، وإن استمررت في التبرع لهم ترصد هذا المال لهم. يعني إن أنفقت تنفق عليهم منه لقد تأخذ من بقدر نفقتهم فقط والزايد يبقى لهم. وإن كان أنت تريد التبرع تستمر في تبرع فجزاك الله خير، وهذا المال اللي يحصل لهم تحفظه لهم حتى يعني يحتاجوا. المهم إن المال اللي يكسبونه أفرض أنهم كسبوا لهم مثلا قلنا لك مثلا